بسم الله الرحمن الرحيم. دلالة التقرير سكوت المعصوم عن موقف يواجهه يدل على إنذاره فيما على أساس عقلي باعتبار أنه لو لم يكن الموقف متفقا مع غرضه لكان سكوته نقضا للغرض، أو باعتبار أنه لو لم يكن الموقف سائلا شرعا لوجب على المعصوم الرجع عنه والتنبيه، وأنه على أساس استظهاري باعتبار ظهور حال المعصوم في كونه بصدد المراقبة والتوجيه. في الدرس السابق ذكرنا دلالة فعل المعصوم، فعل المعصوم من حيث العصمة فقط يدل على عدم الحرمة إلا في موردين، إضافة إلى عدم الحرمة يدل على المطلوبية والرجحان. المورد الأول الفعل العبادي، والمورد الثاني الفعل المكرر. وعلى قول آخر، مع النظر إلى حدود العصمة، أن المعصوم لا يترك الأولى، فالأولى فعلا يعني الفعل الأولى هو الواجب والاستحباب، فلا يترك الواجب ولا يترك المستحب، والترك الأولى هو الحرام والمكروه. فلذلك لا يصدر منه الحرام ولا المكروه، لأنه يصير ترك الترك، ترك الحرام أولى وترك المكروه أولى، وإذا فعل معناه أنه ترك هذا الترك الأولى. لذلك لا يصدر منه الحرام ولا يصدر منه المكروه. على هذا الأساس فعل المعصوم يدل على عدم المرجوحية، وأما ترك المعصوم يدل على عدم الرجحان، رجحان الفعل. هذا خلاصة ما تقدم في دلالة الفعل. الآن نتحدث عن دلالة التقرير. قلنا سكوت المعصوم وعدم ردعه تجاه الموقف من الآخرين، هذا يدل على الموافقة والإمضاء. ودلالة السكوت على الموافقة والإمضاء على أساسين: الأساس العقلي لهذه الدلالة، والأساس الاستظهاري. فكيف سكوت المعصوم وعدم ردعه يدل على الموافقة والرضا بالموقف العملي الصادر من الآخرين؟ إذا كانت هذه الدلالة على أساس العقلي فلا بد من ذكر قضية شرطية. في قضية شرطية، لو لم يكن القضية الشرطية لو كان هذا الموقف مخالفا لغرض المولى لردع عنه المولى، ف المقدم هنا لو كان الموقف مخالفا لغرض المولى لرجع عنه المولى. الملازمة بين المقدم والتالي على أساس نقد الغرض، المعصوم بما أنه شارع، هل الشارع بأي معنى هذا ليس لسنا بسبب بيان هذا المعنى للشارع. المهم بالشارع فله أغراض في أفعال المكلفين، الشارع يريد إيصال هذه الأغراض أو تجنيب المكلف من هذه الأغراض. إذا كان غرضه من قبيل المصلحة فالمعصوم يوصل هذه المصلحة للمكلفين، وإذا كان الغرض من قبيل المفسدة فالمعصوم يجنب المكلف من هذه المفسدة. فالمهم الشارع له أغراض في أفعال المكلفين، فهذا الموقف اللي يراه الشارع أمامه إذا كان مخالف لغرضه ومع ذلك يسكت ولا يرضى، هذا يستلزم نقض الغرض. حتى لا يستلزم نقض الغرض لابد أن نقول لو كان الموقف مخالفا لغرض المولى والشارع لا رجع عنه. فالآن صارت الملازمة بين المقدم والتالي، بين كون الموقف مخالفا للغرض وبين الرد والنهي عن هذا الموقف. صارت الملازمة ونصفة الملازمة هو نقد الغرض. وقاعدة معروفة أن انتفاء اللازم يستلزم انتفاء المزول، نفي التالي يستلزم نفيا مقدم. وما ردع الشارع عن هذا الموقف وما نهى عنه يثبت نفيا مقدم. مقدم هنا لو كان مخالفا لغرض المولى، معناه انه لا يكون مخالفا، الموقف لا يكون مخالفا لغرض المولى. فمن السكوت وعدم الردع اكتشفنا عدم مخالفه الموقف لغرض المولى. هلا بهذا الاكتشاف اي حكم نحن نكتشف؟ هذا يختلف بحسب الموارد. هذا الموقف موقف فردي نكتشف من عدم مخالفة هذا الموقف لغرض المولى والشارع، من عدم المخالفة نكتشف عدم الفرد. وما إذا كان الموقف موقفا عاما، يعني السيرة العقلائية موقف من عامة الناس، وهذا الموقف العام للناس تحت سمع وبصر المعصوم، فمن عدم مخالفة هذا الموقف مع غرض الشارع والمولى ماذا يكتشف؟ هذا بحسب الموارد إن شاء الله في تفصيل موارد السيرة العقلائية نذكر هذه الأحكام، حكم واقعي حكم ظاهري هذه المسائل. المهم نحن بعدم الردع اكتشفنا عدم مخالفة الموقف لغرض المولى. هذا الاكتشاف على أساس عقلي، اكتشفنا الملزوم من اللازم، اولا عملنا قضية شرطية، لو كان الموقف مخالفا لغرض المولى لردع عنه ونهى عنه. وهذه المنازعة بين المقدم والتالي على نقطة عقلية، نقل الغرض قضية على الحكيم. فما دام نقد الغرض تليح ثبتت الملازمة بين المقدم والتالي أن الموقف لا يكون مخالفا لغرض، لو كان الموقف مخالفا لا رجع ونهى. الآن ما رجع فثبت عدم المخالفة. والطريقة الثانية كذلك على أساس عقلي، وهي مرة نكتة شرعية. النكتة هي أن المولى مكلف بالأمر بالمعروف، يعني المعصوم مكلف، لا يروح بالك من المولى الحقيقي وهو الله تبارك وتعالى. المعصوم مكلف بالأمر بالمعروف النهي عن المنكر، هذا التكليف الأول. والتكليف الآخر، المعصوم مكلف بإرشاد الجاهل. فالآن نفس الطريق اللي ذكرنا، نعمل قضية شرطية، لو كان الموقف غير مرضي للشارع وهو المعصوم. موقف الشارع هنا، لأن هنا على أساس أن المعصوم مكلف، ما دام على أساس أن المعصوم مكلف نقول لو كان الموقف من الآخرين غير مرضي للدين المعصوم لرجع نهى عنه. فهذا الرجع وكون موقف غير مرضي للمعصوم، هذه الملازمة على أساس أي نقطة؟ نقطة الشرعية، لأن هذا الموقف اللي صدر من الغير من الآخرين تحت سمع وبصر المعصوم، هذا الموقف إما صدر من الآخرين جهلا بالحكم أو مع العلم بالحكم، وهذا الموقف غير مرضي للمعصوم. فصدور هذا الموقف من الآخرين إما على أساس جهلهم بالحكم الشرعي وإما على أساس علمهم ومع ذلك صدر منهم هذا الموقف، وهذا الموقف غير مرضي للمعصوم، فيجب على المعصوم الرد. هذا الوجود وجود شرعي. إذا كان الموقف صادرا من الآخرين جهلا بالحكم الشرعي فيجب على المعصوم إرشادا للجاهل الرد والنهي. وأما إذا كان الموقف صادرا عن علم، وهذا الموقف غير مرضي للمعصوم، فيجب على المعصوم الرجع والنهي على أساس النهي عن المنكر والأمر بالمعروف. فثبتت الملازمة بين كون الموقف غير مرضي وبين الرجع والنهي. الآن ما رجع وما نهى، فلذلك نفي اللازم يستلزم نفي الموجود. ما رجع وما نهى معناها أنه هذا الموقف مرضي، هذا معنى السكوت. أي الرجع والنهي عن هذا الموقف، الموقف فرضنا غير مرضي، مثلا هذا العمل محرم، ما دام هذا العمل محرم يعني غير مرضي للمعصوم، ما دام غير مرضي للمعصوم فيجب على المعصوم الرد والنهي. ليش؟ لأنه مكلف بالأمر بالمعروف النهي عن المنكر، ومكلف بإرشاد الجاهل، فيجب عليه الرد والنهي. والآن ما ردع ونهى، ما صدر منه الردع والنهي، فهذا يكتشف منه أن هذا الموقف مرضي. هاي إثبات العقل من نفي اللازم أثبتنا نفي المجزوم، وبتعبير آخر من عدم الرد والسكون اكتشفنا أن المعصوم راض لهذا الموقف. فهذه طريقة استكشاف الرضا والموافقة للموقف من الآخرين. رضا استكشفناه من السكوت وعلى الردع وعدم النعي، وهذا الاستكشاف استكشاف احد المتلازمين عن الاخر، هاي اساس عقلي. ولو نقطة الملازمة هنا نقطة شرعية، ملازمة بين عدم الرضا وبين الردع. اذا كان الموقف غير مرضي لردع عنه، هذه الملازمة على اساس على اساس التكليف الشرعي للمعصوم، ارشاد الجاهل والنهي عن المنكر. المهم هذين البيانين دي الاساس العقلي للدلاله، دلاله السكوت وعدم الردع والنهي، دلالته على عدم مخالفه موقف للغرض، ودلالته على موافقه ورضا المعصوم للموقف، العمل الصادر من الاخرين. واما هنا الاساس الاخر للاستكشاف والدلاله بالاساس الاستظهاري، نفس السكوت الى ظهور، نفس السكوت وعدم الردع ظاهرا في الموافقة والرضا لهذا الموقف. دلالتان على اساس الملازمة، لا هنا اكثر من هاي. سكوت نفسه دال، مو انه من السكوت يستكشف على اساس الملازمة، ملازمة بين السكوت وعدم المخالفة للغرض، والملازمة بين السكوت وعدم المعدم، بل بين الرضا والسكوت في هذا التقرير الثاني. لأن يعني في التقرير الأول من السكوت اكتشفنا عدم المخالفة للغرض، في التقرير الثاني قلنا من السكوت نستكشف في موافقة، لأن المقدم كان عدم الموافقة أو عدم الرضا، من السكوت نكتشف الرضا، ولذلك استكشاف الرضا من السكوت على أساس الملازمة بين السكوت والرضا، بين السكوت وعدم المخالفة للغرض. أما هنا في الأساس الاستظهاري، هذا الاستكشاف ليس على أساس الملازمة، استكشاف على أساس نفس السكوت، السكوت له ظهور في الرضا والموافقة. هذا ظهور وجود، ظهور حال، ظهور حال، لأنه من حالة المعصوم، حالته أنه بصدد التبليغ وتوجيه المكلفين. فما دام المعصوم بصدد التبليغ وتوجيه المكلفين الى الطريق السوي، هذه الحالة توجب ظهورا للسكوت، السكوت يكون ظاهر في رضا المعصوم وموافقته لهذا الموقف الصادر من الاخرين. هذا هو الفرق بين الاساس الاستظهاري وبين الاساس العقلي. الاساس العقلي الاستكشاف على اساس الملازمة بين السكوت وعدم المخالفة للغرض، وبين السكوت الرضا الموافق. الان الاساس العقلي الاستكشاف على اساس الملازمة ملازمة بين السكوت وعدم المخالفة للغرض، وملازمة بين السكوت وبين الرضا والموافقة. هذه الملازمة نتيجة من ملازمة السابقة بين المقدم والتالي. ملازمة بين المقدم والتالي لو كان مخالفا للغرض لردع، هذه ملازمة. ونقطة الملازمة هي نقد الغرض. وفي التقريب الثاني الملازمة بين المقدم والتالي لو كان الموقف غير مرضي للمعصوم لردع. نقطة الملازمة هنا التكليف الشرعي. وبعد قاعدة معروفة أن نفي اللازم يستلزم نفي اللزوم، هاي الملازمة الثانية. فالردع كان لازما، الآن نفيه، عدم الردع يستلزم شنو؟ الموافقة في التقريب الثاني، ويستلزم عدم المخالفة في التقريب الأول بالضبط. يعني لازم تعرفوا هاي الأمور بدقة، نقاط البحث نقول تعرفوا. المهم هذا هو الفرق بين الأساس الاستظهاري والأساس العقلي، والأساس العقلي إلى نقطتين. الآن عرفنا كيف السكوت وعدم الرد، وبتعبير آخر عدم النهي، يدل إما على عدم مخالفة الموقف للغرض، وإما على رضا المعصوم وموافقته لهذا الموقف. لأنه التكليف المستكشف من الموقف بمساعدة السكوت وعدم الردع، شنو هذا التكليف؟ إذا كان الموقف فرديا فيستكشف عدم الحرم، أن هذا الموقف غير حرام. وأما إذا كان الموقف سيرة عقلائية، يعني موقف عامة الناس، عمل عامة الناس في عصر المعصوم مع انضمام السكوت، اكتشفنا عدم مخالفته للغرض، واكتشفنا فيه رضا المعصوم وموافقته لهذا الموقف العام. لكن شنو هذا التكليف؟ فسيد الشهود يقسم. الآن نأتي إلى هذا التقسيم. أولا نقسم هذا الموقف العملي الصادر من الآخرين تحت سمع وبصر المعصوم. هذا الموقف إما موقف فردي وإما موقف جماعي. فإذا كان الموقف الصادر من الآخرين موقفا جماعيا يسمى بالسيرة العقلائية، والآن السيرة العقلائية في موردين. المورد الأول السيرة العقلائية بالنسبة للحكم الواقعي، وبعد القسم الثاني من السيرة العقلائية بالنسبة للحكم الظاهر. كيف السيرة العقلائية بالنسبة للحكم الواقعي؟ إذا كان هناك موقف العام، العرف العام، موقف العرف العام تحت سمع وبصر المعصوم، ومن سكوت المعصوم على هذا الموقف اكتشفنا ان هذا الموقف غير، او اكتشفنا ان المعصوم موافق وراض لهذا الموقف، هذا الموقف في مورد الحكم الواقعي. شلون في مورد الحكم الواقعي؟ يعني هذا الموقف ينبغي أن يتخذه العقلاء واقعا بقطع النظر عن مقام الشك والجهل. هذا الموقف في مورد الحكم الواقعي، يعني السيرة العقلائية التي تتناسب مع الحكم الواقعي. والسيد الشهيد ذكر مرة مثال للحكم الواقعي التكليفي ومثال آخر للحكم الواقعي الوضعي. مثال الحكم الواقعي التكليفي مثل السيرة الجارية من العقلاء في التصرف في مال الغير بدون إذن صاحبه. يتصرفون في مال الغير بدون الإذن الصريح لكن مع العلم برضا صاحب المال. هاي يسميه بين الابن الفحوائي. الآن انتوا بالحسينيات او بالمساجد تروح لما تطلعوا لحاجة من الحواجب حوائج في المغسلة والتواليت تلبس حذاء واحد اللي موجود. انت تصرفت مال الغير. لا تروح تغسل وترجع. هاي التصرف بهذا المقدار. على كل حال هذا التصرف في مال الغير بدون الإذن الصريح فقط بالعلم برضا صاحب المال. العلم بطيب النفس من صاحب المال انت تتصرف. فهنا هذا تصرف ليه مقام الشك والجهل. لا هذا الموقف موقف لن ينبغي ان يكون واقعا. هذا من هذا التصرف اذا كامل ما ادري في هاي المثال كمثال ذكرنا يعني مسألة التصرف في مال الغير بدون الإذن الصريح فقط مع العلم برضا صاحب المال. ومثلنا وطبقنا هذا في مسألة التصرف في أحذية الغير في المساجد والحسينيات بمقدار الذهاب إلى التواليت أو مثلا إلى المغسلة. هذا كان في زمن المعصومين لا ما بعرف لكن كقاعدة أقول فمن هذا التصرف لما يكون في مرأة ومسمع المعصوم وسكت نحن نكتشف موافقة ورضى المعصوم بهذا الموقف أو عدم مخالفة هذا الموقف بغرض المعصوم. من هذا السكوت والموافقة نكتشف الحكم الواقعي وهو الجواز. جواز هذا التصرف. هذا التصرف ليس بحرام. فهنا هذا الجواز حكم وتكليفي واقعي اكتشفنا من موافقة المعصوم او من عدم مخالفته لغرض المعصوم اكتشفنا فيه الجواز وعدم الحر. واما المثال للحكم الوضعي مثل السيرة العقلائية والموقف العام للناس يتملكون الأشياء بالعيادة كل شيء معاني سواء كان ماء أو رملا أو أي شيء من هذه الأشياء أو خشبا فيها هذه المباحات الأصلية. الماء إذا ما يكون ملك أحد الماء في الأنهار والبحار هذا الماء إذا كان من المباحات الأصلية سيتملكون بالحيازة. هذا تصرف عام. وطبعا هذا التصرف حتى في زمن المعصوم كان موجود يتملكون الأشياء المحاجة من عدم ردع المعصوم وسكوت المعصوم عن هذا الموقف العام. نكتشف موافقة المعصوم ورضا المعصوم بهذا الموقف وعدم مخالفته للغرض. من هذا الرضا والموافقة أي حكم شرعي نحن نكتشف سببية. الحيازة سبب للملكين يتملكون. من هنا نكتشف ماذا؟ من هذه السيرة والموقف مع انضمام شنو؟ رضا المعصوم. ورضا المعصوم اكتشفنا من طريق السكوت وعدم الردع. فالرضا مع هذا الموقف نكتشف أن الحيازة سبب للملكية. فالسببية شنو؟ حكم وضعي. ففي المثال الأول من التصرف اكتشفنا حكم تكليفي وهو الجواز حكم تكليفي واقعي. وفي المثال الثاني اكتشفنا حكم وضعي واقعي وهو السببية. نأتي إلى مورد المورد الثاني السيرة العقلائية وبتعبير آخر موقف الجماعي في مرأة ومسمع المعصوم، هذا الموقف يتناسب مع الحكم الظاهر، يعني هذا الموقف في مقام الشك والجهل، هذا الموقف يصدر من العقلاء بما هم عقلاء في مقام الشك والجهل، مثل اعتماد العقلاء على قول اللغوي، هذا في مقام الشك والجهل بمعنى الكلمة. إذا كلمة من الكلمات إذا كان مجهولا للشخص، شخص ما يعرف معنى هذه الكلمة، فيشوف العقلاء يعتمدون على القول اللغوي، وهذا الاعتماد على القول اللغوي والأخذ بقوله في أي مقام؟ في مقام الجهل بمعنى الكلمة، هذا نسميه موقفا يتناسب مع الحكم الظاهري. أي حكم هذا؟ الحجية. فهذا الأخذ بالقول اللغوي مثلا في مقام الشك في معنى الكلمة، إذا كان في مرأة ومسمع المعصوم والمعصوم سكت ما رجع، يعني يوافق ويرضى بهذا الموقف، من هذا الرضا بهذا الموقف، والموقف جن الموقف العقلائي في مقام الشك والجهل، نستكشف عن هذه الموافقة مع هذه السيرة والموقف العام، نستكشف حكما ظاهريا وهو الحجية. وهكذا بالنسبة للاعتماد والأخذ بخبر الثقة، هذا في مقام الواقع، الجهل بالواقع، أما واحد إذا عنده علم بالواقع هل يأخذ بخبر الثقة؟ لا، ما يأخذ. فالعقلاء يعتمدون ويأخذون خبر الثقة في مقام الجهل وعدم العلم بالواقع. فإذا كان هذا الاعتماد والموقف العام بمرأة ومسمع المعصوم، وطبعا هذا كان موجودا في زمن المعصوم هذا الموقف العام، فمن سكوت المعصوم وعدم ردعه نحن نكتشف موافقة المعصوم على هذا الموقف، فهذا الموقف بانضمام رضا المعصوم وموافقته نكتشف حكما ظاهريا وهو الحجيج لخبر الثقة. عرفتم؟ فالسيرة العقلائية وهو موقف العام إذا كان بمرأة ومسمع المعصوم، من عدم ردع المعصوم وسكوته نكتشف موافقته ورضاه لهذا الموقف، فالموقف مع هذا الرضا يستكشف مرة حكما واقعيا ومرة حكما ظاهريا، الحكم الواقعي سواء كان حكما واقعيا تكليفيا أو حكما واقعيا وضعيا، والحكم الظاهري هو الحجية. وأما يأتي الحديث حول الإشكال الوارد في استكشاف الحكم الظاهري من الموقف العام. أن نقرأ العبارة إن شاء الله العبارة الدرهم الله.